يكلمه يحدده بحده قلبك يفهمه يكلمه يحدده يهدو قلبك يفهمه يكلمه يحدده يهدو قلبك يفهمه يكلمه يحدده يهدو قلبك يفهمه اسمحنا أقولك لا نهدعه ومن بعده عشان يروح ويستسمحوا يساعدني إنك إنك تعود لي وحدك وحدك بخطرك إنت إنت وأملي عندك أملي يساعدني إنك إنك تعود لي وحدك وحدك بخطرك إنت إنت وأملي عندك أملي عوضك إنت من لما بقى ايه رايك الاغنيه دي نسميها الا والله تبقى حلوه بقى نبدأ مع بعض وانت معايا والله والله والله والله انا اصلي بحبك ارتاح لك وبحب احكي لك والله والله والله والله وما يفرح قلبي الا وانت معايا والله والله انا اصلي بحب ارتاح لك والله والله والله والله شوف جوايا وانت معايا شوف جوايا وانت معايا من قلبي الصافي المفتوح لك هيك مني بحب ارتاح لك انا اصلي بحبك والله الا والله والله والله يعني